يكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني أنا مش عارف عمال استنى مستني إيه، بس هو كده يعني لازم نختصر اختصار شديد. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هو كان عمال يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو، وحتى دعوته سيدنا نوح، انتوا عارفين سيدنا نوح ده تتعلم منه الدعوة والله، سرا وجهارا ليلا ونهارا كل الأحوال كل الطبقات كل الأشكال عمال يدعو يدعو يدعو، عمال يدعو كتير قوي. يعني قالوا حتى هم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، انت أكثرت يا نوح. بفتكر الناس اللي بتقول في الدعوة كلمة ورد غطاها وتمشي، او الناس اللي بتقولك اصلا انا انكرت بقلبي، او انا اصلا انا مش راضي عن الموضوع من البداية فما حبيتش النان، الناس المتخاذلين. ان القرآن النهاردة بيقول لك سيدنا نوح قد اكثر اكثر اكثر، شغال عمال دعوة على طول. على فكرة مش فكرة 950 سنة دعوة، فكرة ان الدعوة كانت في 950 سنة كتير، هي دي الفكرة. الفكرة مش فكرة ان العمر كان طويل، لا، الفكرة ان العمر كله كان دعوة. ما في واحد بيبقى عمره في الدعوة كله يعني صغير خالص، صغير ما كملش 55 سنة، الامام الشافعي مثلا تمام، او غيره مات صغير، الامام النووي، ناس كتير بس عمرهم كله دعوة. بلاش نرجع لأيام الصحابة، سعد بن معاذ عمر 36 سنة بس عمره كله دعوة. انت بقى خدت دورك الدعوي؟ لسه كنت بتفرج على فيديو ليا امين قديم من كان اسمه بين قوسين، كنت بقول فيه مش كلنا هنكون مشايخ، بس لازم كلنا نكون دعاة بالقول او بالفعل او بالنصيحة او بالقدوة او بالنفقة او باي شيء، اعمل حاجة اعمل حاجة. فربنا بيقول لسيدنا نوح بعد كل الدعوة دي، واوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهنا نقطة مهمة جدا، فلا تبتئس، خلاص بقى ما تزعلش خلاص الموضوع انتهى، لان هي برضو مش شغلتك، انا بكلمك انت يا اللي بتسمعني بتدعو حد مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، لست عليهم بمسيطر، سمعوا كلامك سمعوا، ما سمعوش خلاص يعني مالكش دعوة. تقولي ازاي ماليش دعوة؟ لا مالكش دعوة، ربنا هيهديهم ولا لا، ليس لك من الامر شيء تمام، انت عليك ان انت ان عليك الا البلاغ بس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. فلما تشوف الناس أنت بتدعوها وبتمشي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أقول لكم كلمة مش محبطة قوي يعني تمام، يعني الصفحة بتاعتنا دي عليها اللهم بارك ناس كتير قوي، يعني كل اللي عليها بيسمع كلامي، يعني أنا بس هقول لكم حتى تعالى تعالى أكتر من كده، الناس يا عم اللي على اللايف دي واهتمت إنها تحضر، يعني أنتوا كلكم هتسمعوا كلامي، يعني زعلوش مني، يعني زعلوش مني، بس احنا اتعلمنا كده اتعلمنا كده. كان في سلسلة ليا اسمها ادب الصحبة، كان في الاخر كده ادب التعامل مع الشيخ وبتاعه، فكنت بقول لهم كان كلام الإمام الغزالي يعني، إن عادة كان من كلام الإمام الغزالي إن الناس لما تبقى في وشك بتحترمك، إنما لما تتدور خلاص خلاص. يعني هو لما يقابلني هيقول لي إيه، إزيك يا دكتور، كيف أخبار أحوالك يا شيخ محمد، تمام. إنما لما يبقى قاعد مع أصحابه تمام هيقول إيه، أنا بسمع في اللايف بتاع الغليظ. هي كده، هي ماشية كده. رغم إن ممكن، أنا آسف بيني وبينكم يعني، إن دي ممكن تكون عند بعض الناس قلة أدب. ليه؟ ده أنا أكبر منك يا ابني بكتير قوي، طب حط عمه طب أنكل محمد يا سيدي، تمام، عيب، ده أنا أكبر منك، تمام. إنما مش كل الناس اتعلمت، مش كل الناس اتعلمت. ال مش قصدي، ربنا ربي يبارك في عمره، السايس اللي بيمسح العربية بقول له يا عم محمد، لأنه كبير في السن ما أقدرش أقول له يا محمد لأن عيب. فاللي أنا عايز أقوله إيه، ان مش كل الناس بتسمع الكلام. هو هيقعد يقولك ايوه صح كلامك مظبوط وما يعملوش، وفي ناس هتسمع الكلام، مش فكره كلامي بس، هو لما يعرف الصح. سيبك مني انا انت طلعني بره الموضوع خالص، امشي اطلع بره خلاص، انت وحش، انا محمد غليظ مش عايزينه، احنا بنتكلم في حاجه تانية بقى خالص، تمام. مش كل الناس هتسمع الكلام، مش كل الناس، مش كل الناس واخده الموضوع بجديه، مش كل الناس عندها استعداد تضحي، مش كل، في ناس كتير هتسمع كلامك وتمصمص شفايفها ويقول لك اه والله ده الصح ومش هيعمله. لما تلاقي بقى كده وانت شغال في الدعوه، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، خلاص ما تزعلش، مش مهم، تمام. يعني فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وبما سيفعلون كمان، يعني هي ماشيه كده. امال تعمل ايه؟ كمل انت في الدعوه، كمل انت في الدعوه، مالكش دعوه، انت مالك انت، يهديهم بقى ربنا، ما يهديهمش مالكش دعوة. بعد كده ربنا بيقول لك ايه، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ده عايز سلسلة والله الكلام ده، واصنع الفلك. تعرفين يا جماعة سفينة النجاة محتاجة حاجتين مهمين جدا، شكلي مش هكمل اللايف ده بس هقول كم اشارة كده. سفينة النجاة محتاجة حاجتين مهمين جدا، واصنع الفلك اللي هي الفلك دي اللي هي النجاة، رمزية كده للنجاة بالنسبة لنا يعني، انما هي كانت فلك، كانت سفينة حقيقية، بس احنا في سفينة النجاة اللي احنا عايزين نركبها انا وانتو يعني، في حاجتين مهمين جدا. رقم واحد بأعيننا، فكرة العناية الربانية. رقم اتنين ووحينا، ان انت ما تعملش سفينة نجاة مش على السنة، مش على الطريقة الصحيحة، مش بالهدي النبوي، مش بالهدي القرآني، ما تخترعش، ما تبتدعش. أنا مرة أحد المشايخ كلمني مرة وأنا بتكلم، كنت قلت حكم معين كده، فقال لي كده نصا، والله والله العظيم، قال يا شيخ محمد كده نصا، هو أكبر مني طبعا بس هو بيقول لك كده أدبا يعني، قال يا شيخ محمد المشايخ طول عمرها بتقول للناس الحكم ده والناس ما مشيتش عليه، قول واحد تاني. والله العظيم، والله العظيم ده حصل، والله. قال لي ما تقولهم انما ما بيسمعوش الكلام، قول حاجه تاني. يا نهار ابيض، انا بقيت اضرب كف على كف، بقيت اضرب كف على كف، مش اكبر مني بكتير يعني بس هو موجود يعني ومثير للفتنه دائما. المهم، ووحينا، اصنع الفلك. لما تيجي تصنع الفلك تصنعه بايه؟ بالوحي. لما تيجي تقول طريق النجاه تقوله بالوحي. لما تيجي تقول المكان اللي انت شايف ان هو ده الملاذ، يبقى ده هتقوله بالوحي، بالقرآن والسنة، مش بحاجة تانية، تمام. وده على فكرة هيحتاج منك مجهود يا داعية، ده هيحتاج منك مجهود. شوف ربك بيقولك ايه، واصنع الفلك، مش روح هتلاقي الفلك هناك، لا لا، انت محتاج تعمل مجهود وتعرق وتتعب، محتاج تعمل مجهود وتعرق وتتعب، واصنع الفلك. بس هتصنعها بايه؟ بحاجتين، عناية ربنا بأعيننا ووحينا، كتاب والسنة. وساعتها بقى كل الناس هتركب معاك، عشان انت معاك النجاة وبتقول قال الله وقال رسول الله، صح؟ لا، مش هتقول كده، مش ده اللي هيحصل، مش ده اللي هيحصل. اما ايه اللي هيحصل؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. برضو في ناس مش هتيجي معاك وهتبعد، وهتبقى شايفة ان انت مش احسن حاجة، و و و و و كتير قوي عايزا يعني اجري كده على اكتر من ايه واروح لايه معينه. ويمكن هي دي الايه اللي اثرت قوي فيا، والايات كلها ان شاء الله ممكن نعمل سلسله في شرح الموضوع ده. قال تعالى عن السفينه يعني، وهي تجري بهم. بهم يعني مين؟ اللي ركبوا، اللي هم مين؟ اللي هم في سفينه النجاه. يا جماعه الناس اللي ماشيه في سفينة النجاة وتمسكوا بالكتاب والسنة واجتمعوا على ذلك، مش كانوا متفرقين، لا اجتمعوا على ذلك وهم ماشيين في سفينة النجاة دي. قال تعالى وهي تجري بهم ها في موج كالجبال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهي تجري بهم في موج كالجبال، كالجبال فتن شديدة شديدة شديدة كتير جدا. وهتلاقي ناس نفسك ان انت يركبوا معاك، انت بتبص عليهم. ونادى نوح مين؟ ابنه، وكان في معزل، في معزل عن قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، تمام، كان في حتة بعيدة معزول كده واقف على جبل. قال يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما تكونش معدول ده انت يا أبي. يقول له ايه يعني يا بني؟ وشوف الولد برضه ما كانش يعني عين ابوه عليه، بيحبه هو. الموج كالجبال، ولكن عين سيدنا نوح رايحة فين؟ رايحة في ناحية ابنه. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما كانش فيه اللي مكانين، اهل الحق واهل الباطل، اهل الحق واهل الباطل بس. قال سآوي الى جبل يعصمني، هروح في حتة الفتنة ما تجليش فيها. سآوي إلى جبل يعصمني من الناس، من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. يا عم الفتنة شديدة والله شديدة، تمام، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مين بقى اللي من رحم؟ اللي ركبوا السفينة، اللي تمسكوا بالكتاب والسنة، اللي ماشوا على الصراط المستقيم، هم دول. ما دي دلالة الرحمة، إن هم كانوا في السفينة، مش هيعدي وقت طويل وإيه اللي هيحصل؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طالما ما ركبتش في سفينة النجاة والله الفتنة لا تقتلك، والله يا جماعة أقسم بالله العظيم أنا شفت حاجات في الدنيا دي على صغر عمري يعني، تمام، وأنا لا أزعم أن أنا يعني معمر يعني لسه في البداية بس، ولكن شفنا حاجات تشيب. كنت دايما استغرب من الناس اللي شكلها ملتزمة كبير، الناس الكبار، الإخوة والأخوات الكبار في السن اللي عليهم هيئات الالتزام، هم ليه خانعين ومنتكسين كده؟ أنا كنت فاكر بقى من البداية خالص أن اللي بيلتزم ده بيبقى جبل، وأن الأخت اللي بتلتزم دي بتبقى إيه؟ عندها بقى 20-30-40-50-60-70 سنة. لا، روح شباب وحماس. بعد كده اكتشفت ان كتير بياخدوا الخطوة الاولى ويلتزموا ظاهريا ويمشوا شوية في اعمال صالحة، ويجي بقى الشغل يحوده، الجواز يحودها، تجيب عيل ولا اتنين ولا تلاتة يبعدوها، يجيب معرفش مين فيبعده، ده يبعد ودي تبعد وده يبعد ودي تبعد، وتلاقي في الاخر شكل على لا شيء. ايه اللي حصل؟ الدنيا مباح بعده او حرام، ولسه محتفظ بالشكل الخارجي الذي هو عبارة عن فترينة، شكل على لا شيء. طول عمري بستعيذ بالله عز وجل من الموضوع ده، واسأل الله عز وجل يكتب لنا الثبات. اسأل الله عز وجل ان ما يجيش علي اليوم اللي صدي فيه، ولا انتو يا رب يجدد إيماننا دايما. الفتن عمالة تيجي علي وعليك، الفتن عمالة تكبر، لو ما ركبناش سفينة النجاة هنغرق، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يا إما تكون من المغرقين، يا إما تكون ممن رحم الله عز وجل على الفلك. فإن انصرفت عن الفلك وظنيت ان انت هتبقى بقارب ستأوي اليه قارب ويعصمك من الماء، فانا عايز اقول لك انك لو نجيت من الفتنة اللي جاية اللي بعدها هتطولك، ولو اللي بعدها ما جابتكش اللي بعدها هتجيبك، وطول ما انت بعيد الفتن هتيجي منهم واحدة تقوم مغرقاك. تغرق بقى وانت عندك 20 25 35 45 75 سنة، مش مهم، بس انت كنت بتقرأ قرآن وشايف اللي بيحصل. لو ما كنتش فهمت الآية يبقى انت عندك مشكلة. ربنا لما حكالنا القصة بتاعت سيدنا نوح مع ابنه، ما كانتش حكاية عشان خاطر فيها دردشة ونوع من انواع التسلية. ربنا بيقول لك افهم، ربنا بيقول لك شوف، ربنا بيقول لك تدبر وتبصر. دنيتك كلها فتن، والسفينة الكتاب والسنة. عايز تتمسك بالكتاب والسنة بجد، مش تقف جنب الكتاب والسنة وفي نفس الوقت برضو جنب الناحية التانية، مفيش. يا تكون جوه السفينة مقفولة عليك، يا اما تكون الناحية التانية. لو طلعت على سطح السفينة المية هتغرقك وهتنزل بيك من السفينة وهتغرق برضو. افهم الإشارة واعرف ان العمر واحد والرب واحد والفرصة واحدة، يتاخدها يا ما تزعلش. ربنا رب يصلح حالنا ويدينا ويتوب علينا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من الصالحين. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.